الذي يجري اليوم في الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوسا، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي. الشام سبعة، برنامج أسبوعي متجدد يقدمه طاهر العمر، ضيفه الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني، يأتيكم على قناة السوري الحر يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، والذي يعرض يوم الجمعة الساعة 8 مساء. نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين في أرض الشام، أرض الملاحم والبطولات، والمشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها الذين نطل عليهم في هذه الساعة من كل يوم جمعة لننقل لهم بشائر أمة الإسلام وبشائر أهل الشام وبشائر أهل السنة الذين يعيدون صياغة التاريخ ويعيدون صياغة واقع الأمة وحاضرها بإذن الله رب العالمين. نعم أم محمد، نحن الآن على جبهات ريف حلب الجنوبي، نتحدث كالعادة بداية البرنامج بانتصارات وبطولات المجاهدين والبشائر. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أبو عمر أن يبشرك ويبشر المسلمين في كل مكان بما يسر قلوبهم ويملأ نفوسهم بالإيمان. نعم، حقيقة البشائر في هذا الأسبوع يعني بشائر عظيمة. لو تذكر أبو عمر الجمعة الماضية حينما كنا نتحدث، كنت أقول لك البشائر هذا الأسبوع يعني ضعيفة وفي نفس الوقت الوضع خطير، ولكنني الآن أقول لك إن البشائر اليوم كبيرة في أرض الشام، وإنما يسطره المجاهدون اليوم في الريف الجنوبي في هذه الساحات من بداية تلة العيس إلى خان طومان. والله إنها بشائر تملأ القلب فرحا وأنسا. من أين أبدأ الحديث عن هذه الملحمة العظيمة؟ دعني أبدأ من بداية هذه الهجمة. ما الذي جرى؟ جرى في بلاد الشام كما يعلم الجميع أن الروس بعد أن يئس بشار من أن يقمع أهل السنة ويستبيح بيضتهم، استعان بأسياده الروس. فجاء الروس بالطائرات، جاء الروس بكل ما عندهم من بارجات، جاءوا بكل قوة قصفوا، لكن لم يجدوا على الأرض مقاتلين أشداء يدافعون عنهم. فاستعانوا بمن؟ استعان الروس بالرافضة. نعم. استعان الشيوعيون بالفرس. نعم. كما هي عادة الرافضة في تاريخ المسلمين. إذن تتوحد ملل الكفر على أهل السنة. أحسنت. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وكذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، لا يكون لليهود ومن معهم دولة إلا كان الروافض أعوان لهم، إلا كان الروافض أعوان لهم. الرافض الآن هم يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون، ولكن الإسلام منهم بريء وليسوا من طوائف الإسلام. الروافض اليوم مرت فترة في تاريخ أهل السنة، دعا بعض الذين لم يفقهوا حقيقة عقيدة الرافضة إلى التقارب بين السنة والرافضة، لكن تكشفت الأمور للعلن وأصبح كل مسلم يعرف من هم الرافضة. الرافضة على مر التاريخ كيف نشأ هذا الدين وكيف نشأت هذه الطائفة؟ نشأ الروافض حينما عجز اليهود عن حرب الإسلام، ادعى عبد الله بن سبأ اليهودي أنه دخل في دين الإسلام، ثم بعد ذلك صار يمكر للمسلمين وأسس هذه الطائفة، طائفة الروافض. إذن هي طائفة أصلها ماذا؟ أصلها يهودي. لذلك انظر التتر الذين سجل التاريخ وامتلأت صفحات التاريخ بواقعهم حينما حاربوا الإسلام والمسلمين. كان أعوان الكفار في تلك المرحلة منهم هم الروافض. كذلك في كل فترة من فترات تاريخ المسلمين يكون الروافض عونا للكفار. لن أستعرض السرد التاريخي، دعني نتكلم عن واقع اليوم بلاد الشام. في بلاد الشام اليوم لما يأس النصيريون من الروس استعانوا بمن؟ بالروافض، فهجموا هجمتهم المعروفة من الريف الجنوبي لحلب، والتي استنصرنا واستنصر غيرنا من المسلمين بكل أهل السنة لدفع الروافض. الذين يقاتلون اليوم بعمر في هذه الجبهات تعرف من؟ الميليشيات الشيعية. أولا حركة النجباء العراقية. نعم. ثانيا حركة حزب الله اللبنانية. نعم. ثالثا الباسيج الإيرانية. نعم. رابعا الفاطميون والقوات الحيدرية السورية. نعم. إذن هذه أربع قوات على الأرض وأربع جيوش، وتخيل الأسرى الذين وقعوا بأيدينا بحمد الله فيما يشرحوا لنا يقولون المحاور موزعة بين الأربع دول، فالمحور العراقي لهم محور رسم الصهريج. نعم. والمحور اللبناني لهم محور تل حدية. نعم. والمحور الإيراني لهم المحور الذي زرته قبل قليل أنا وأنت. نعم. وطلعنا فيه على نقاط الرباط، فيه الإيرانيون وهم قوات البسيج والذين يقودهم قاسم سليماني. تخيلوا يا أهل السنة اليوم ماذا يجري في بلاد الشام؟ أربع جيوش وفي السماء طائرات الروس، تمييد عجيب، طيران الصليب. إذن خمسة جيوش تحارب أهل السنة. نعم. وما زال أهل السنة نيام. إلى متى ينام أهل السنة؟ إلى متى يا أهل السنة تنتظرون؟ أما يكفي أننا فقدنا العراق؟ أما يكفي أننا خسرنا عراقنا؟ أما يكفي أن عراقنا تقطر دما؟ أهل السنة كانوا في العراق أغلبية وكانوا قوة وكان لهم الحكم، وكانوا الرافضة في العراق مستضعفون. اليوم الرجل من أهل السنة في العراق لا يستطيع أن يلفظ اسم عمر. وردتنا رسائل كثيرة دكتور عبد الله تطالب المجاهدين في سوريا بالانتقام من الميليشيات الشيعية التي نهبت وسلبت ودمرت العراق بلاد الرافدين. وأنا أقول لإخواننا في العراق الذين يشاهدوننا، والله إنكم في قلوبنا، والله إنكم كنتم حصن أهل السنة الأول، وما زلتم تدافعون عن أعراضكم وعن دينكم وعن صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولكن أبشروا، فوالله لنثأرن لكم في أرض العراق، ولا أقول والله لنهزمنهم، بل والله لندفننهم في أرض الشام بإذن الله رب العالمين. نعم عندهم طائرات، اليوم اليوشن تطير في السماء، عندهم البارجات، عشرات الغارات، عندهم طائرات الاستطلاع، عندهم كل شيء، ولكن يكفينا عقيدتنا وإيماننا بالله. يكفينا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فئتنا أقل من فئتكم أيها الروافض، وقوتنا أكثر من قوتكم، وقوتنا أقل من قوتكم، وطائراتكم فوقنا وبارجاتكم في البحار، ولكن انظروا غضب العزيز القهار وانتظروا نصر الله سبحانه وتعالى. لذلك حقيقة عدد القتلى دكتور عبد الله، دعنا نتكلم عن عدد القتلى. نعم، تقدم الروافض من الريف الجنوبي وكان هنالك مقومة للنجاح بالنسبة لهم. نعم، المقوم الأول في بداية الاقتحام. نعم، المقوم الأول وللأسف تفرق الفصائل. نعم، تشتت. لم يعد غريبا أو خافيا على المسلمين أن جيش الفتح ألمت به ظروف صعبة فرقت الإخوة في جيش الفتح، وتعطل جيش الفتح لمدة شهر كامل. نعم، استغل الروافض هذا الكلام، ولعل هذا، وأنا أقول للقادة الذين يسمعونني، هذا درس من الله سبحانه وتعالى، أنكم إن اجتمعتم واتحدتم واعتصمتم بالله نصركم الله، وإن تفرقتم فانتصروا بقوتكم دون قوة الله سبحانه وتعالى، وأنى لكم أن تنتصروا. واليوم رأينا بيان جيش الفتح الذي أصدره قبل البارحة يدعو جميع الفصائل للتوحد تحت هذه الراية التي لا تمثل أحدا بل تمثل وحدة صف المسلمين. فحي هلن أيها الفصائل، اجتمعوا وتوحدوا واعتصموا، وليأت اليوم الذي كل من في الشام هو جيش واحد للمسلمين بإذن الله رب العالمين. بدأ الروافض ودخلوا، أخذوا أولا القراصية، ثم انطلقوا إلى برنة، ثم انطلقوا إلى تليلات، ثم انطلقوا إلى الحاضر، ثم انطلقوا بعد الحاضر إلى تلة العيس، ثم أرادوا أن يأخذوا تلة الإيكاردة، وأرادوا أن يأخذوا البرقوم، وأرادوا أن يأخذوا الكسيبية، ثم أرادوا أن يأخذوا الفوعة، ثم يصلوا إلى باب الهواء. ثم ارتفعت معنوياتهم وبدأوا يصرخون، وبدأ بعض إخواننا أصحاب المراصد هداهم الله يتكلمون ويقولون سقطت الشام وغير ذلك. فإذا بالمسلمين تتحد صفوفهم وتجتمع كلمتهم، ووالله ما إن أعلن اليوم الأول من التحام المسلمين وعودة جيش الفتح حتى اليوم لم يتقدموا شبرا واحدا، بل استعدنا مناطق كثيرة ولله الحمد لله. وبدأت الخسائر، أبطال المضادات جزاهم الله خيرا. وبالمناسبة بعد قليل سنهدي هدية هذا الجناد إلى أحد أبطال المضادات الذي وعدناه ب هذه الهدية. قام بتدمير عربة وسيارة لإضاءة، دمر عربة ودمر عقيدة ركن في الجيش العراقي. وهدية هؤلاء ليست هذه هدية ما لهم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن شيئا من الاعتراف بفضلهم وما يقومون به من بطولات. هناك مكافآت لكل من يدمر، وكل من يدمر هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يشتد المعارك يضع شيء من المكافآت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع مكافأة حينما يرفع بها همم المجاهدين. وهذا لا يتعارض، أريد أن أنبه هنا إلى أمر لا يتعارض أبدا مع كون المجاهد يقاتل في سبيل الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة حينما يشتد الحرب، من قتل قتيلا فهديته أن يأخذ بارودة القتيل، أي سيف القتيل. نعم، وجعبة القتيل. فكذلك نحن نشجع هؤلاء الرماة وغيرهم بأن كل من دمر سلاحا سيارة أو 14.5 أو حتى، والآن أضيفها من هذا البرنامج، حتى من دمر أي سيارة. نعم، أي سيارة تدمر، وهذه أضيفها من هذا البرنامج. نعم، أي سيارة تدمر في الريف الجنوبي فله بإذن الله مكافأة من العبد الفقير 150,000، وهي ليست شيء أمام أجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول بدأوا وتدخلوا وأخذوا، فلما اجتمعت صفوف المسلمين بدأت الهزائم. هنا في تل حدية على بعد قرابة الكيلومتر وأكثر بقليل تقدموا أولا بهمر وبعربتي بي ام بي، وظنوا أن القضية كما كانوا يتقدمون من القراصية إلى إلى إلى آخره. فتقدموا ووصلوا إلى خط بينهم وبين المسلمين 200 متر. يقول لي أحد الإخوة في تل حدية، يقول لما اشتد القصف علينا قال قائدنا تعالوا تبايعوا على الموت، والله لا ننسحب من هنا حتى نستشهد كلنا. طبعا الروافض تعودوا على إيش؟ على التقدم السريع. خلال الفترة الماضية الأسبوع الماضي كله كان يتقدم، الثلاث أيام وليس الأسبوع الماضي، تقدم سريع، لا يوجد من يصد هذا، لم يكن هناك من يصد لتفرق الإخوة وما إلى ذلك. نعم، يقول هذا الأخ، يقول قائد تل حدية، يقول قلت للإخوة ظلوا في الخنادق، فإذا وصل بينكم من 20 متر أخرجوا إليهم من خنادق. وبالفعل وصلوا إلى الخنادق، فنهض الإخوة من تحت الخنادق واقتحموا عليهم مشاة، فغنموا همرا عراقيا كان قادم من العراق، وهدموا وغنموا سيارتي بي ام بي وقتلوا ثلاثة ضباط أو ثلاثة مجندين وغيرهم، لا أعرف رتبهم تحديدا. من بعد هذه الملحمة بيوم اقتحموا من رسم الصهريج، فإذا بالأبطال يتصدون لهم أيضا، فتصدى الإخوة لهم وقتلوا منهم 14 رافضيا، وخرجت صور هؤلاء الرافضة، وكان هناك كلمة للعبد الفقير أمام هذه الجثث. ثم بعد ذلك البارحة ليلا بدأوا بالهجوم على القصر، فتصدى لهم الأبطال وقتلوا منهم 2 من الإيرانيين وجرحوا الثالث واستطاع أن يتمكن من الهرب. هذا عدا عن الجنرال والعقيد الركن وعقيد قتلوا أيضا في هذه الملحمة. هذه شيء من الخسائر التي خسروها في 3 أيام الماضية، وما زالت المعركة لم تبدأ. أنا أقول لإخواني الذين يشاهدوا من أهل الشام، اعلموا والله الذي لا إله غيره لن يصلوا إليكم وفينا عين تطرف بإذن الله رب العالمين. هذا كلام ليس كلام، هذا كلام كل مجاهد في سبيل الله. لا يمكن في أرض الشام أكثر من 40 أو 50 ألف مجاهد في سبيل الله، لا يمكن للرافضة أن يصلوا إلى بلاد أهل السنة حتى يقتلوا 100 ألف مجاهد في سبيل الله. وإذا فنى هؤلاء فلا يقومن الأطفال، وإذا فنى الأطفال فلا يقومن النساء ويواجهن الرافضة بإذن الله رب العالمين. وليعلموا أن أرض الشام عصية على الكفار. ومع ذلك اسمح لي أبو عمر أختم البشائر بأمر ألا وهو محور الساحل. نعم، هو اللاذقية أيضا فيها الغوطة، بطولات للمجاهدين، أيضا أسود حوران تصدوا لحملة كانت للميليشيات من عصابات الأسد والحرس الثوري الإيراني. عندنا في الساحل نعم الآن الجيش تقريبا يأس من الريف الجنوبي بعدما رأى هذه الهجمة. نعم. اتجه إلى الساحل، فأنا أقول للإخوة الذين استنفرناهم فلبوا النداء، أما إخوانكم في الريف الجنوبي فقد اكتفوا بحمد الله. اكتفى الريف الجنوبي من المقاتلين وفيه زيادة أعداد، وهذا كلام أريدكم أن تنشرونه، وأريدكم أن تقصوا هذا النداء حتى تطلع بقية المجاهدين وتنشرونه. نداء واستنفار لإخواننا، الريف الجنوبي قد اكتفى بالمقاتلين الأبطال الأشاوس بحمد الله، وجزى الله كل مجاهد لبى هذا النداء وأصبح في الريف الجنوبي وفرة إخوة ولا الحمد لله. فانفروا أيها الإخوة إلى الساحل وآزروا إخواننا في الساحل، وبإذن الله نكون قريبا إن شاء الله مع إخواننا في الساحل نشد أزرهم ونرفع هممهم. فالله الله يا إخواننا في الساحل، نكلوا بالرافضة ونكلوا بالروس في الساحل كما نكل بهم في الريف الجنوبي. كذلك إخواننا عبد الله تحرير قرية دير حنة وقتل العشرات، شاهدنا مجاهدين يدوسون على جيف هؤلاء الفطائس، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعقيدة الإخوة الراسخة الذي يقاتلون فيها ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى بها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى أهل السنة من أبطال المجاهدين ما يسرهم. فالله الله يا أمة الإسلام يا أهل السنة، النفير النفير رجالا وأبطالا ومجاهدين كوادر وعامة، انفروا إلى الجهاد في سبيل الله. والله إن ساحات الجهاد اليوم الشامي بحاجة لكل مجاهد في سبيل الله، والله إن راجمات الروس وغيرها ما توقفت. فالله الله لا تخذل أمة الإسلام أيها المجاهد في سبيل الله. ومن كان يقول الشام ليست بحاجة رجال، أقول والله الذي لا إله غيره الشام بحاجة رجال. والله ما سألت قائد فصيل من جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش السنة وأجناد الشام والجيش الحر وغيرهم إلا قالوا نحتاج إلى الرجال، وأنا أحلف على هذا الكلام. فمن قال الشام لا تحتاج رجال فليتق الله، لأن المعركة طويلة والمعركة واسعة وتآلب أمم على أهل الشام، أتتركون أهل الشام وحدهم؟ ما هكذا والله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأبشروا أيها الروس المجوس ومن معهم، فإن صناديد الشام لكم بالانتظار بإذن الله العزيز القهار جل في علاه. تحية لكافة المجاهدين على جبهات أرض الشام المباركة. دكتور عبد الله، ننتقل إلى موضوع هام جدا، هو موضوع المراصد. بعض العملاء شاهدنا محمد عندما قدمنا إلى جبهات القتال قبل أن يرتب المجاهدون هذه الجبهات، البعض من المدنيين أو من يدعي أنه مرصد يقوم بالتحدث عبر القبضات. طبعا هؤلاء عملاء للنظام يقوم بتوجيه نداءات المجاهدين لإحباط المعنويات كالجيش يتقدم باتجاه سراقب، أيضا إخافة المدنيين، أو البعض يقوم بإنزال أخبار على غرف الواتس، أخبار صوتية من أجل جعل فتنة بين المجاهدين، يتكلم على الفصيل الفلاني، أنا من إدلب، أنا من حلب، من أجل بث الفتنة. هذا المحور محور مهم، وحاولت أن أؤكد عليه ونتواصل مع الإخوة. أولا أريد أن أؤكد على أمر يقيني، لا نشك حقيقة في جهاد هؤلاء الأبطال أصحاب المراصد. وأنا أقولها والله دائما أدعو لهم في الليل لما أرى تنبيههم وسهرهم على الإبلاغ عن الطائرات والحرب الرشاش الله وغير ذلك. والله 24 ساعة على كم يحيون من أرواح وأنفس حينما ينبئون الناس على وجود الطيران في الجو وغير ذلك. فهذه أولا. الأمر الثاني، أيضا لا نشك في صدق الإخوة، ولكن الخطأ خطأ ينبأ عليه. أخطأ الإخوة، أو أقول أخطأ بعض الإخوة الذين تكلموا، كالذي قال الجيش يصل سراقب، والذي هول القضية حتى ساهم في انهيار بعض النقاط. والله إن بعض النقاط انهارت لأصحاب المراصد الذين تكلموا أنا ذاك دور في نياري، ولا حلو اختنا بالله. محمد، بعض هؤلاء عملاء أنقل المجاهدون القبض عليهم. طبعا هذا الكلام نريد أن نبين عليه، حتى لا نقل لهم على المراصد، المراصد جلهم وأكثرهم من الصادقين الشرفاء، بل أنا أعرفهم شخصيا وأحبهم وبيني وبينهم علاقة طيبة، ولكن استغل النظام المرصدي قضية سهلة، تجعل جهاز مقوي وتبدأ تتكلم. فاستغل النظام هذا ووضع بعض المراصد وبدأوا يتكلمون. لذلك حقيقة هنالك عملاء اخترقوا القضات، بدأوا يشيعون، حاولوا أن يثيروا الرعب، وبالفعل ثار الرعب ونزح ناس وغير ذلك من هذه الأمور. بعضهم عملاء، والبعض الآخر من الذين أخطأوا صادقين، ولكنه أراد ماذا؟ أراد أن يرفع يعني هكذا اجتهد وأخطأ، أنه يظن أنه إذا قال أن سراقب ستسقط وتفتنة ستسقط، يظن أنه هكذا يحمس المجاهدين على التحرك. أيضا أبو محمد كان هناك طعن بالمجاهدين، هذا أيضا خطأ آخر، البعض بدأ يسب أو ينتقص من الفصائل وغير ذلك. نعم حصل في تقصير، أنا ما أقول لكم ما حصل تقصير، ولكن لا يعني أنه أن حقيقة نخون أو أن نصل، ننصح الفصائل ونحمسهم ونشجعهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن قصر من الفصائل في يعني رد هذه الهجمة الشرسة. فإذا أولا نقول هنالك عملاء اخترقوا القبضات. نعم. الثاني هنالك صادقين اجتهدوا وأخطأوا، وبنهاية الأمر نوصي إخواننا أصحاب المراصد أن لا يتكلموا إلا بنشر البطولات ونشر الأخبار التي تسر المسلمين ورفع الهمم والمعنويات، وأقول لهم لا تنشروا أخبار الخسائر ولا تنشروا أخبار الانتصارات إلا بعد أن تنشر رسميا، فهكذا تضمنوا. قد لا يكون لك سبق، نعم قد لا تكون سبقت، يعني قد ما يكون خبرك مهم جدا، لأن الخبر يوم تكون أول واحد نشر لكل هذا أهمية، ولكن أعظم من هذا أرواح المجاهدين، أعظم من هذا أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وأكرر شكري ودعائي لهؤلاء الأبطال أصحاب المراصد الذين فرغوا أنفسهم لتذكير الناس وتنبيههم. أسأل الله أن يوفقنا وإياهم لمن فيه خير وصلاح، والله المستعان. إذن عربات المجاهدين وجحاف المجاهدين جملة دكتور عبدالله تدخل إلى جبهات القتال، وتحية من القلب لكافة الأخوة المراصد والناشطين في القنوات وفي دكتور عبدالله. وردتنا رسائل من المعتقلين في قلب سجن حمص المركزي، وناشدون المجاهدين بالتقدم بأسرع وقت ممكن وفك الحصار عنهم، هذه أمانة. أقول لإخواننا في حمص وفي غير حمص من الأبطال الصامدين الصادقين، أقول أبشروا، والله لن يخذلكم إخوانكم، والله لن نترك بإذن الله سبيل لنصرتكم إلا نفعله. نعم. وعاهد الله إخوانكم أن لا يتركوا هذه الأسلحة حتى بإذن الله يحرروا حمص وما وراء حمص بقوة الله رب العالمين. ولكن كما ترون حال هذه الهجمة، ولكن إذا كسر الروس فلا روس بعدهم بإذن الله رب العالمين، وإذا كسر المجوس فلا مجوس بعدهم بإذن الله رب العالمين. آخر هو محور الأسرى، بعض المجاهدين قام النظام المجرم باعتقالهم، الأهالي يتواصلون معنا، ألا يجب أن تكون الأولوية لهؤلاء الأبطال بصراحة؟ بلى يجب أن تكون أولوية، وهي الأولوية بإذن رب العالمين. نعم. والإخوة والله لا يتركون مجال لاستنقاذ الأسرى إلا يعني ويبذلونه، ولكن حقيقة النظام الطائفي النصيري لا يهتم بجنوده حتى يفادي بهم كما نهتم بجنودنا وأسرانا. نعم. ولكن بإذن الله عهد علينا أن نسعى لفكاكهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم، النظام المجرم والطيران الروسي ينتقم من القرى والبلدات المحاذية لجبهات القتال كخان شيخون سراقب وبقية المناطق الهبيط كطربوزة وبقية المناطق في حلب، يرتكب المجازر تسيل الدماء ولكن لا أحد يحرك ساكن من الأخوة العرب، المنظمات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان. أما ما يسمى بالضمير العالمي وغير ذلك فهذا قد يعني غسلنا أيدينا منه منذ أن بدأت يعني هذه الثورة وقبل أن تبدأ بما رأينا من خذلانهم لأمة الإسلام، ولكن عتبنا على من؟ على تجار المسلمين، عتبنا على أصحاب الهيئات الخيرية والهيئات الإغاثية وغيرها. نقول أين أنتم عن المخيمات؟ والله إننا نحن في المعارك وقلوبنا مع إخواننا في المخيمات وقلوبنا مع إخواننا النازحين في تركيا والأردن وأبطال المخيمات في عرسال الذين تتفطر قلوبنا عليهم، ولكن نقول لإخواننا أين أنتم عن هؤلاء؟ إلى من تتركونهم يا أهل السنة؟ أين نصرتكم؟ أين أنتم عن برودة هذا الجو الشديد الذي يعانيه المسلمون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. محمد لا نريد الإطالة، نحن الآن على جبهات القتال ونعتذر من كافة الأخوة الذين يتواصلون، آلاف الأخوة يتواصلون محمد من مشارق الأرض ومغاربها يهدون السلام لك ويحيون المجاهدين، ولكن لضيق الوقت نعتذر عن الرد على كافة الرسائل إن شاء الله في الحلقات القادمة بعد أن يتمكن المجاهدين من الدخول وتحرير المناطق والتقدم باتجاه حما. نذكر السادة المشاهدين للتواصل مع البرنامج على الرقم الظاهر أمامكم. دكتور عبد الله، في الختام نصائح عامة للمجاهدين. قبل النصائح العامة التي سأنادي بها المجاهدين في سبيل الله، أقول للذين يشاهدوننا، والله بإذن الله بإذن الله تفاؤلا بالله سبحانه وتعالى، موعد الحلقة الجمعة القادمة الساعة 8 مساء سنبثها لكم من تلة العيس بإذن الله رب العالمين، هذا ظني بالله سبحانه وتعالى، وسنبث الحلقة لكم من قلب جامع الحاضر الذي خطب فيه الروافض، سنطهره وسنغسله بالماء 7 مرات، سنغسل جامع الحاضر الذي رفع فيه علم حزب الشيطان بالماء 7 مرات والثامنة بالتراب كما تغسل الأواني إذا ولغ الكلب فيها، ثم سنصلي فيه بإذن الله ونخطب فيه بإذن الله، فانتظروا من أبطال المجاهدين ذلك، والله والأيام بيننا وبين أعداء الله سبحانه وتعالى. أما أنتم، أختم بكم أنتم أيها المجاهدون في سبيل الله، استعدوا يا أبطال الإسلام للزحف السني العظيم الذي سيزحف إلى أعداء الله سبحانه وتعالى حتى نحرر بكم أرض الله سبحانه وتعالى. يا أيها المجاهدون في سبيل الله، أكرر مرة واثنتين وثلاث، إن المجاهد الواحد إذا صبر صبر معه رفاقه، وإن المجاهد إذا خاف وانهزم انهزم رفاقه. يا أيها المجاهد في سبيل الله، أوصيك أن تتقي الله وراءك أهل السنة، إذا انسحبت من الريف الجنوبي أو الساحل فتذكر أن وراءك آلاف الأطفال والنساء والأعراض، تذكر أن هؤلاء الرافضة لا يألون فينا إلا ولا ذمة، تذكر أن هؤلاء سيلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منابرنا، فلا تتراجع أيها المجاهد سبيل الله وعاهد الله على ذلك. الله الله بحفر الخنادق. يا أيها المجاهدون، أوصيكم ثم أوصيكم، اتقوا الله، أول ما تجلس في مثل هذا المكان هات الكريك وابدأ الحفر، احفر نص متر أو متر عمق في الأرض والعرض نص متر، هذه الحفرة الواحدة بإذن الله تهزم الروس بكل قوتهم. فالله الله اتق الله، لا تتهاون، فإن التهاون في الخنادق إثم ومعصية، فلا تعصوا الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير، إذا سمعت أيها المجاهد تقدم وأنت في نقطة الرباط في الليل مثلا فلا تفزع فتفزع إخوانك، سمعت تقدم رأيت حركة لا تذهب وتقول يا أيها الإخوة تحرك الجيش وغير ذلك، لا لا، كن هادئا واذهب إلى الإخوة، كبروا يا إخوة كبر، ما الأمر في تقدم، الآن سنقتل هؤلاء الكفار، ارفع معنويات الشباب، حمس الإخوة حمس الأبطال، كن سببا للثبات ولا تكن سببا للهزيمة، وأبشروا واستعدوا لنحرر أرض الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن طائرات الروس باسطة أجنحتها في أرض الشام، وأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها في أرض الشام، ولا ينصرن الله من ينصره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. دكتور عبد الله، نسأل الله أن يتقبل شهدائنا والمجاهدين الأبطال على جبهات القتال، معارك عنيفة يخوضها المجاهدون، هناك شهداء بالجملة من المدنيين. وعليكم السلام. يا حي الله الحبيب، أنت بالمجد الله أنعم وأكرم، ما شاء الله، بيض الله وجهك، الله يتقبل منا ومنك، الله يكسب أجرك ويجعل ما دمرته من دبابات الأعداء وآلياتهم في ميزان حسناتك. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك وفي كل الرماة الذين يرمون. والله سبحانه وتعالى يعني أنظر إلى رميكم وإلى قصفكم بأعداء الله سبحانه وتعالى، أقول هؤلاء سخر الله سبحانه وتعالى رميهم لأعداء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكتب أجركم ويثبتنا وإياكم. يلا حيل أخوة. فقط لي التذكير أخونا البطل أبو المجد قام بتدمير سيارة ضابط، سيارة كلها 4 ضباط إيرانيين، ثلاثة قتلى تأكدنا من مقتلهم وأحدهم جريح مستوى عالي، ويقال أنه سليمان قاسمي، لكن حتى الآن لم يتم أي تأكيد أو أي ظهور له على الشاشات. أيضا بنفس التوقيت وقبل بدقائق، والضباط أتوا إلى مكان التدمير ليروا ما هذا الدخان الذي يتصاعد على مدخل برنا الغربي. فقد دمرت استاهل حبيبنا، الله يكتب الله يجزيك الخير، الله يجزيك ميزان حسناتك. ويعني كنا وعدنا أخونا بهذه الهدية المتواضعة، وإلا هدية الرماة الأعظم هي عند الله سبحانه وتعالى، هدية الرماة حينما يدمرون الآليات، سواء الرماة الذين يرمون بصواريخ الممدال أو إخواننا الذين يقتحمون وينغمسون. اليوم المعركة ما عاد يا إخواني فيها جبهة نصرة ولا أحرار شام ولا فصائل إسلامية ولا جيش حر، ما عاد فيه. اليوم فيه عراق جديد يكرر في أرض الشام، اليوم فيه خميني جديد يريد أن يحكم بلاد الشام، اليوم يريدون أن يأتي السنة. اليوم يأتي مالكي جديد، يأتي مالكي جديد لعنه الله ويسيطر على أرض الشام. اليوم والله يريدون أن يلعنوا أبو بكر وعمر في كل منبر من منابر المسلمين، مقبرة وأرض الشام مقبرة لي الشيعة والروافض والنصيرية. فأنا حقيقة أحث إخواننا، وأنا أريد أن أؤكد على نقطة البارحة، يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا يعني اشتدت المعركة صار يحفز المقاتلين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قتل قتيلا فهديته أن يأخذ سلاح القتيل. إذا اشتدت المعركة ومشتدت المعركة في يوم حنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل القتيل خلاص يأخذ بارودة القتيل له، مو للفصيل. هذا في اشتداد المعارك. نحن البارحة يعني حفزنا الإخوة وقلنا كل من يدمر آلية للجيش له 150,000 كهدية، وإلا والله هي شيء من الاعتراف والشكر له فيما يقدم، وإلا والله فضل وأجر هذا عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وهديته من يدمر آلية أو من يقتل ويرابط هديته عند الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا الحديث، من الذي لا يجتمع مع الثاني في النار؟ كافر وقاتله في النار. حديث عظيم، يعني ممكن أنا صاحب ذنوب ومعاصي وأنا كذلك أقتل كافر من هؤلاء الروافض، يوم القيامة يقول الله أنت صاحب معاصي لكن لأنك قتلت هذا الكافر لن تجتمع معه في نار جهنم. في أعظم من هذا الحديث؟ فلذلك حقيقة أنا أوصي أصحاب الميمدال الكونكورس والتاو والفاغوت والميتس وغيرها من أسلحة هذه المضادة والأرفجي والنون 9 والبي 9 ما أحفظها كلها، ليس فقط الريف الجنوب، نحن 70 ريف جنوب لأن الإيرانيين كلهم هاجموننا. وأيضا يجب أن لا ننسى حقيقة الساحل، والله جبهة مهمة وخطيرة، وأن لا ننسى جبهات حماة وغير ذلك، ولكن أن يتم التوزع في هذا بشكل جيد. ولكن لأن قادات الروافض كلهم اليوم في الريف الجنوبي من قاسم سليماني إلى العقيد ركم بكر نسيته شو اسمه والثالث الرابع، أصلا ما يريد لسانه يلطخ ويلوث لسانه بذكر أسماء هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم جميعا، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله كل خير، وتحية من القلب لأخونا البطل أسد التاو أبو المجد، جزاك الله كل خير. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، في الختام الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل الحرية والشفاء العاجل للجرحى والحرية المطلقة للمعتقلين. قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت علي سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي